المعصية سنة مؤكدة على المسلم، وتجب بنذر، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة، لحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، سبق أن تكلمنا عن المسائل المتعلقة في الهدي والأضحية وشروطها ووقتها، ثم أعقب ذلك المؤلف رحمه الله ببيان حكم الأضحية. قال: والأضحية سنة مؤكدة على المسلم، لأن الأضحية يوم العيد، يوم عيد الأضحى، من السنن المؤكدة، أي أنها ذات فضل عظيم، وهي قربة من أفضل القرب، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة 10 سنين وهو يضحي، وكذلك ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم. فهو قربة في هذا اليوم ذات ثواب عظيم، فينبغي للإنسان أن يحرص على أدائها ويضحي عن نفسه وعن أهل بيته إن كان منهم حيا وميتا. ثم قال: إنها تجب بنذر، لأنها من الطاعات، فالأضحية طاعة، فإذا نذر الإنسان نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به، كما قال عليه الصلاة والسلام: نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالأضحية إذا نذر على الإنسان فإنها تجب عليه بهذا النذر، لأنها من الطاعات. ثم نبه على مسألة، وهي: أيهما أفضل، أن يضحي الإنسان أو يتصدق بمبلغ من المال يعادل قيمة الأضحية، أيهما أفضل؟ فقال: بل الأضحية أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم واظبوا على هذا العمل، وهم لا يواظبون إلا على الأمر الأفضل. فلو أن إنسانا خير بين أن يتصدق بقيمة الأضحية أو يشتري أضحية ويذبحها، فالأفضل هو أن يشتريها ويذبحها، اشتمالها على أمور، منها أنه يريق الدم طاعة لله، الله تعالى يقول: فصل لربك وانحر. النحر المراد به هو الأضحية في هذه الآية، ومثلها الهدي. والأمر الآخر هو أنه يوسع على نفسه وعلى أهله وعلى المساكين بالأكل منها، بينما لو كانت صدقة لم يحصل هذا المعنى. سنة أن يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق ثلاثا، فيأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجبة. يقول: ويهدي وسنة أن يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق ثلاثا. أي أن السنة أن الإنسان يأكل من أضحيته، وأن يهدي لأقاربه ومعارفه وأصحابه وجيرانه، وأن يتصدق. والأولى أن يكون أثلاثا، إن لم يكن أثلاثا فهو جائز لو زاد بعضها على بعض، لكن أن يشمل الجوانب الثلاثة لقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع هو السائل، والمعتر هو المتعرض لك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا. فسنة الإنسان أن يقسم لحم الأضحية إلى أثلاث: ثلث له وعياله، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به، ليعم نفعها هذه الجوانب الثلاثة، وهي جوانب أساسية في التكوين الاجتماعي وفي الترابط الأسري. فيبر الإنسان نفسه وأهله، وكذلك يحسن إلى الفقراء والمحتاجين، ويقوي علاقته وروابطه مع معارفه وجيرانه بالهدية. قال: حتى الوامن الواجبة، يعني لو كانت الأضحية واجبة كأضحية نذر، فإنه يعمل فيها كما يعمل في غير الواجبة. وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه وهدي التطوع. قال: وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه، يعني لو كانت أضحية لليتيم ناموصا بها إليه، فإنه لا يوزع الولي منها شيئا على الفقراء ولا على المساكين، وإنما يخصه بها، لأن اليتيم أو المكاتب وهو العبد الذي كتبه سيده يعاملون بما هو الأحظ لهم، فلا يتصرف في هذا الحق بتوزيعه أثلاثا كما هو في حال غيره. وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية، والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه. قال: وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية، في عملية التوزيع والتقسيم. هدي التطوع كما لو أهدى إنسان هديا للحرم ساقه، أو كان عند الإنسان هدي تمتع أو قران كما لو حج متمتعا أو قارنا، فإن هذه الذبائح يعمل فيها كما يعمل في الأضحية، تقسم أثلاثا: يأكل ويهدي ويتصدق. وأما الواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه. قال: هذا المعنى الواجب بنذر، كما لو نذر أن يضحي لفلان أضحية، إن هذا نذر واجب، فإنه لا يأكل منه، أو وجب عليه الدم بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب، فإنه لا يأكل منه صاحبه، وإنما يكون للفقراء والمساكين. وإن أكلها أي الأضحية إلا أوقية تصدق بها جاز، لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق. قال: وإن أكلها أي الأضحية إلا أوقية تصدق بها جاز، يعني لو أن إنسان احتاج لأن يأكل أضحيته فإنه يتصدق بمقدار أوقية، شيء يسير، لأجل أن يطابق النص: فكلوا منها وأطعموا. فإذا احتاج إلى أكلها فإنه يأكلها، لكن يتصدق بشيء منها، ولو كان شيئا قليلا بمقدار كيلو أو قريبا منه، لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق لم يحددها أثلاثا، وإنما استحبها كثير من أهل العلم بمقتضى النص العام الذي جعلها موجهة للثلاثة، لكن هذا النص لا يستلزم ويوجب توزيعها بالتساوي، وإنما لو زاد بعضها عن بعض لجاز ذلك. وإن لا يتصدق منها بأوقية، لأن أكلها كلها ضمنها أي الأوقية بمثلها لحما، لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة. قال وإلا يتصدق منها بأوقية ضمنها، يعني لو أن الإنسان أكل أضحيته كلها ولم يتصدق منها بشيء، فقال عليه الضمان بأن يشتري لحما يتصدق به ضمانا عن الذي أكل، لأجل أن تبرأ ذمته من الواجب، لأنه لزمه أن يتصدق بشيء منها فلا يأكل ها كلها ولا يخرج منها شيئا، لأنها صار جزء منها وديعة عنده فيلزمه إخراجه، ويطعم منها ما يعتبر لحما مأكولا عرفا، فلا يخرج مقدار يسير كمائة جرام أو خمسين جرام، فإن هذا لا يعتبر، أما يخرج شيئا يعتبر هدية أو صدقة معتبرة في عرف الناس. ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح، لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وسن حلق بعده. ثم بعد هذا نبه إلى مسألة يتهاون فيها كثير من الناس، وهي أنه إذا دخلت عشر ذي الحجة فإن الإنسان الذي يريد أن يضحي يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيئا منذ دخول العشر حتى يذبح أضحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، والمراد يضحي بنفسه أو يضحي عنه غيره، كما لو كان يريد أن يضحي هو أو أراد غيره أن يضحي له أضحية يذبح له أضحية، فإن المعتبر والمنهي عنه هو صاحب الأضحية، هو الذي يمنع من أن يأخذ شيئا من شعره أو من أظفاره. والنص هنا على من أراد أن يضحي، وبعض العلماء استنبط من ذلك أنه يضحي بنفسه أو يضحي بغيره، كأن يذبح له غيره أضحية، وبعض العلماء قالوا لا، إن هذا لا يتناول إلا الذي يضحي هو سواء كان عن نفسه أو عن غيره، وأما من يضحى عنه فإنه يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره. فلو أن إنسان أراد أن يضحي عنه وعن أهل بيته فإنه هو الذي يحرم عليه أن يأخذ من شعره وأظفاره، وأما أهل بيته فلا يحرم عليه. والقول الآخر هو أنه يلزم الجميع الامتناع عن ذلك ما دام أنهم سيشتركون في الأضحية، وكأن بعض علمائنا فقهم الله يرون أن الإنسان الذي يريد أن يضحي هو الذي يمتنع، وأما من يضحى عنه فإنه لا يحرم عليه ذلك. وسن حلق بعده. قال وسن حلق بعده، أي يسن للإنسان أن يحلق بعد أضحيته، هذا استنبطه العلماء من النص من النهي عن الأخذ من البشرة شيئا أو من الشعر، فقالوا إن بعد ذلك يشعر نفسه بالتحلل من هذا، كذلك يقلم أظفاره وما شابه ذلك مما يحتاج إلى إزالته. فصل: تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود في حق أب ولو معسرا ويقترض، ثم بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله فصلا خاصا بأحكام العقيقة. نحن مر بنا البداية عن قلنا أن هذا الباب للهدي والأضحية والعقيقة. يقول تسن العقيقة وهي الذبيحة عن المولود، وهي حق على الأب لولده. قال ولو كان معسرا ويقترض، يعني لو كان الإنسان لا يوجد عنده شيء من المال فإنه يسن له أن يقترض مالا يضحي به. قال الإمام أحمد العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن ابني بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وهما الحسن والحسين رضي الله عنهما، فقد عق عنهما وهو جدهما من أمهما، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم واضبوا على ذلك وأدوه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، وكذلك قال مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. فهذه أدلة تدل على تأكد هذا الحق، حتى إن بعض العلماء قال إنها لازمة وأنه لا بد منها، فبعضهم يراها سنة مؤكدة في حق ولي هذا المولود، وهي تشتمل على معنى القربة لله تعالى والشكر والصدقة والفداء، ففيها شكر لله تعالى وفيها تقرب إليه وفيها صدقة على المساكين وفيها فداء لهذا المولود وإطعام للأهل والأقارب عند السرور بهذا المولود. غلام شاتان متقاربتان سنا وشبها فإن عدم فواحدة، وعن الجارية شات لحديث أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. ثم ذكر بعد ذلك مقدار هذه العقيقة فقال إنه عن الغلام يعني الابن الذكر شاتان، وأما البنت فشات واحد، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، وأن تكون هاتين الشاتين متكافئتان في أوصافهما في اللون والسمن والسن. وأما الجارية فإنه يعق عنها بواحدة، ومعنى شات أي من جنس الشياه، لو كان ذكرا من الشياه أو أنثى منها فإن الكل يطلق عليه اسم الشاه مراد به الضأن. فإن عجز الإنسان عن أن يذبح شاتين فإنه يذبح واحدة وتجزئه ذلك، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأني العقيقة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. تذبح يوم سابعه أي يوم سابع المولود ويحلق فيه رأس ذكر ويتصدق بوزنه ورقا ويسمى فيه. ثم قال تذبح يوم سابعه أي سابع المولود ويحلق فيه رأس ذكر ويتصدق بوزنه ورقا ويسمى فيه. فيقول إنه يذبح في اليوم السابع وإذا ذبحه قبل ذلك أجزأ أو بعد ذلك، لكن الأولى أن يذبح يوم السابع، فإن لم يكن في اليوم الرابع عشر فإن لم يكن ففي اليوم الحادي عشر، اليوم الحادي والعشرين. ويحلق فيه رأس الذكر، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها، ويوزن بالفضة ويتصدق بوزنه. قال ويسمى فيه، ويجوز أن يكون ذلك قبل السابع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم يوم ولادته، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. فهذا دليل على جواز التسمية في اليوم الأول. قال ويحسن ويسن تحسين الاسم، من حق الولد على الوالد أن يختار له اسما حسنا، ولو مات وهو صغير أو ولد ميتا فإنه يسمى، كما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. يسمى المولود لأجل أن يعرف به عندما ينادى يوم القيامة، وعلى الولد على الوالد أن يحسن الاسم لولده، وهذا حق من حقوق الولد على الوالد. ومن عجائب بعض الناس أنهم يختارون أسماء غريبة وعجيبة، وأحيانا قد تشتمل على أمور منافية للعقيدة، كتعبيده لغير الله، كأن يسمى بعبد النبي أو عبد الكعبة أو عبد الرسول أو عبد علي أو عبد الحسين أو ما شابه ذلك، فإن هذا كله محرم ولا يجوز، لأن العبودية لله وحده لا شريك له. لهذا قال المؤلف رحمه الله: ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي وعبد المسيح، فإن هذا محرم، ومن كان اسمه كذلك فيجب عليه أن يغيره. كذلك بعض الناس يسمي بعبد المطلب، فإن هذا الاسم لا يجوز للمسلم أن يتسمى به، أو عبد شمس. يكره بنحو حرب ويسار. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. ثم بعد هذا أشار إلى بعض الأسماء المكروهة، فقال ويكره بنحو حرب ويسار، وكذلك كلب وشيطان وعاص وشهاب ومرة وحزن وحية وما شابه ذلك من الأسماء القبيحة. ومنها تسمي بعض الناس بأسماء أجنبية كأسماء بعض الكفرة، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتسمى بها، لأن ذلك نوع من التشريف لهذه الأسماء الرديئة. ثم أشار إلى نقطة أخرى فقال وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ثم جاء من قوله عليه الصلاة والسلام إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وهذا لاشتمال هذين الاسمين على العبودية لله جل وعلا، وهو أعظم أسمائه، وكذلك عبوديته لاسم الرحمن جل وعلا، هذا أيضا من الأسماء المشتملة في الدلالة على معان عظيمة، فهذين الاسمين هما أحب الأسماء إلى الله تعالى. كون الإنسان يتخير لولده هذين الاسمين هذا من علامات التوفيق إن شاء الله. فات الذبح يوم السابع ففي 14 ففي 14 فإن مات ففي 21 من ولادته، روي عن عائشة قال فإن فات الذبح يوم السابع ففي 14 فإن فات ففي 21 من ولادته، روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت ذلك. فإذا فات الإنسان أن يذبح في السابع فيذبح في 14، فإن فاته ذبح العقيقة في 14 فإنه يذبح في 21، ثم بعد ذلك إذا فاته 21 ففي أي يوم من أيام السنة، في أي يوم أراد، ليس لها ترتيب في هذا. ولو كان الإنسان بالغا لو لم يعق عنه إلا بعد البلوغ، وعق عن نفسه هو أو بعد أن كبر وتزوج، ففي أي يوم. تنزع جدولا جدولا تنزع جدولا جمع جدل بالدال المهملة أي أعضاء، ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة. كذلك قالت عائشة رضي الله عنها وطبخها أفضل ويكون منه بحلو. قالت تنزع جدولا أي أن العقيقة لا تكسر عظامها وإنما تفكك تفكيك، وبعض العلماء علل ذلك قال إنه تفاؤلا بالسلامة من المكاره، بعض العلماء قال إنه لا أصل له وأنه لا يؤثر ذلك. قال وطبخها أفضل، يعني طبخها أفضل من توزيعها، فيطبخها الإنسان ويدعو إليها الأقارب والفقراء ويأكلوها، ويكون منه بحلو أي أنه يكون معها شيء من الحلويات ونحو ذلك. وحكمها أي حكم العقيقة فيما يجزي ويستحب ويكره، والأكل والهدية والصدقة كالأضحية، لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه. نعم. إلا أنه لا يجزي. قال وحكمها أي حكم العقيقة كالأضحية، من حيث الأحكام الشرعية في الأشياء المجزئة، إن كانت من الإبل فلا بد أن تكون لا 5 سنين، وإن كانت من البقر فلا بد أن تكون مما تم سنتان، وإن كانت من المعز فلا بد أن تكون مما له سنة، وإن كانت من الضأن فلا بد أن تكون مما تم له 6 أشهر. ولا يجزئ فيها العورة ولا العرجة ولا العمية ولا الهتمة ولا الهزيلة، ولا من قطع أكثر من نصف قرنها أو أذنها. وكذلك في الأشياء المستحبة، وهو اختيار السمينة والمكتملة الحسن، وكذلك فيما يكره من الأمور، وكذلك في الأكل منها والصدقة والهدية، فيأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن لم يكن فأكلها وتصدق إلا بأقية جاز ذلك. لكن يجوز أن يباع جلدها ويتصدق بثمنه إذا باع لا يأكل، أو يبيع رأسها وسواقطها ويتصدق بالقيمة، فإنه لا بأس بذلك. بخلاف الأضحية فإنه لا يجوز أن يباع منها شيء، لأنه لا يجزئ فيها، أي في العقيقة شرك في دم، فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة. قال في النهاية وأفضلها شاة ولا تسن فرعة. قال إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني أن العقيقة لا بد أن تكون متمحضة خالصة على أنها عقيقة، لا يصلح أن يشترك فيها أحد كالهدي والأضحية. مر بنا أن دم التمتع والقران وكذلك الأضحية يجزئ فيها سبع البدنة وسبع البقرة، لكن العقيقة لا يجزئ فيها هذا الاشتراك. فلا بد إذا أراد إنسان أن يعق بجمل أو بقرة